شبكة رواد التميمي تقدم. يا حسرة العاصين يوم مادهم، ولو أنهم سيكوا إلى الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي سترى الذنوب لأكثر الحسرات. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net.